جزاكم الله خير ونفع بكم وغفر لكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. كل الشيخ الكفر والشرك لما يتمسك بس الحين ننكر على المجاهدين وننكر البدع والضلالات، فالكفر هذا شلون؟ هالشرك، شوف الشرك الآن في كل مكان وكله في كل مكان، لا حول الله. هالرافضة لما لو الأرض شلون؟ نسأل الله العافية. الله المستعان. على كل حال مشغلين بإخواننا، نتكلم في أعراضهم، نطعم في سبع أخطاء. إي والله شرك الكفر بالله عز وجل. إنك أخونا كما تسمعون يعني يقول للأسف أننا يعني إذا كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده تمارس أو توزع كتب فيها من الشرك والاستغاثة والاستعانة والمدد، إذا كانت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أي محادة؟ والله إن لا محادة لله ولرسوله، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فإن كان الأمر مثل ذكر ما ذكر الأخ، هذه الكتب وتمارس البدع الشركية الكفرية، وأيضا ينكر على ناس من المجاهدين المصلحين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا زل منهم الواحد منهم زلة كانت عندنا كالجبل ولا نغتفرها لأخينا، بينما أهل الشرك والكفر والضلال أبدا نوجد المبررات ونلتمس الأعذار. فالله المستعان، الله المستعان. إيه نعم يعني. أحسن الله إليكم. لقد تكلمتم عن الدنيا أنها ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، فما معنى وما والاه؟ هذا إنما هو الحديث الذي سمعناه. فذكر الله، الذكر يتناول القرآن وكل ما يتصل به، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر قولي وذكر عملي، فالعبادات كلها تدخل في مسمى الذكر، كلها تدخل في مسمى الذكر. فالذكر له إطلاق خاص وإطلاق عام، فإطلاقه الخاص إنما يقصد به الأذكار، وقد يكون أعم فيدخل فيه القرآن الكريم والقرآن ذي الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وله معنى أعم وهو العبادات كلها داخلة في مسمى الذكر. فما والاه كل ما يتصل به من أسبابه من ميسراته، كل الأسباب التي تتصل بالذكر فهي تدخل في ما والاه، ما والاه لأنها تعين عليه وأسباب له. هذا الذي يظهر من معنى ما والاه، والله أعلم. ما حكم ربط العنق بالكرافتة للمسلم ويصلي معها، علما بأن مسيحيون يستعملونها كبديل للصليب؟ إن كان الأمر مثل ما يذكر الأخ السائل أنها شعار للنصارى وتعتبر نوع من التعبد، فهذا تشبه من من من وجهين، تشبه باللباس وتشبه أيضا بشعيرتهم هذه، وهذا للأسف كثير بين إخواننا هداهم الله، ولا تنبغي المجاملة في دين الله، ويعني ملازمة العادات. المسلم يكون له قوة وينسلخ من العادات الموروثة من النصارى، عندما هيمنوا على بلاد المسلمين توارثوا منهم هذا اللباس وهذا الشعار، فيحرم على المسلم، وخاصة إذا كانت فعلا بدلا عن الصليب، على الأقل على الأقل إذا أراد الصلاة يخلعها وينزعها ولا يجعلها في عنقه. إيه نعم. أنا شاب في 25 من عمري ومتخرج، وتحصلت على وظيفة ولكن بشرط حلق اللحية تماما، فهل يجوز لي حلقها؟ أعوذ بالله، هذا مصيبة، نسأل الله لا يكون في المدينة، والله مصيبة. إن كان في المدينة فوالله إن هذا المحادة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الذي يأمره بحلق لحيته في مدينة الرسول مجرم ويجب أن يخرج من المدينة، لأن هذا يتحدى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أرجو أن لا يكون. ومع هذا أيا كان في بلد مسلم مثل هذا الأمر الذي يصادم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز. فننصح الأخ أن إن كان في هذه البلاد أن يقدم الأمر لولاة الأمر، لأن عندنا هيئات الأمر ولله الحمد بالمعروف فيها خير، وبعض المسؤولين فيهم خير، ويبلغهم عن هؤلاء. لأن بلغنا أن بعض أرباب الفنادق من من من شروطهم للعاملين أن يحلقوا لحاهم، وهذا أمر في غاية الخبث والإجرام، خاصة في مدينة الرسول عليه السلام أو في مكة المكرمة، فلا يجوز، فلا يجوز لك أن تستجيب لهم أبدا. يقول نصيحة يا شيخ لمن يأتي إلى المدينة المنورة هذا اليوم لظنه ببركة يوم الإسراء والمعراج، وهل يوم الإسراء له ميزة عن سائر الأيام؟ بالأمس ذكرنا يعني بهذه المناسبة، قلنا أنه أول الإسراء والمعراج كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله، وذكر عن عن عن من قبله أن كون الإسراء والمعراج كان ليلة 27 من رجب كذب، بل أقرب ما يكون ليلة 27 من ربيع الأول، أكثر الروايات على أنه ليلة 27 من ربيع الأول وليس من رجب، ثم أيضا مختلف فيه، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لو فرضنا أنه ثابت فأي بركة فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا وبيناه لنا، ولا شيء مما يباعدنا إلا حذرنا منه. فنقول تعالى هاتوا برهانكم، لو سلمنا وفرضنا أنها ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، طيب وماذا حصل؟ الإسراء والمعراج مكرمة ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم، طيب نحن ماذا يراد منا؟ هل أمرنا بصلاة نصليها؟ هل أمرنا بصوم نصومه؟ هل أمرنا بصدقة؟ هل أمرنا باحتفال؟ ماذا صنع الرسول عليه السلام؟ عرج به في مكة، أسري به وعرج به في مكة، ثم جاء إلى المدينة ولبث فيها عليه السلام 10 سنوات، في كل سنة تمر هذه المناسبة. أعطونا حديث واحد أنه اعتنى بها عليه السلام. جاء من بعده الخلفاء الراشدون 40 سنة، أو بالأحرى 30 سنة، والقرن الأول والقرن الثاني ما حصل شيء. أئمة علماء فقهاء مجاهدون يبذلون أموالهم، ما عملوا شيء. يعني أنتم تفتقت أذهانكم عن هذه السنة، تضيعون أموال المسلمين وأموالكم وأوقاتكم، وتنافسون العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وذكرت سابقا أن الإمام ابن حجر رحمه الله يقول قاتلهم الله هؤلاء القصاص والوضعون، ما تركوا شيء لرمضان، أفرغوا كل البركات في شهر رجب، صيام وقيام وصدقات وعمرة، لا جاء شهر رمضان الإنسان خلاص فني، بذل كل ما عنده. وانظر شر البدعة، لأنه إذا أفرغ جهده وطاقته في هذا الشهر إذا جاء رمضان مل وكل ماله جهده وطاقته، فهذه تصرفه عن الذي شرعه الله. وهكذا شأن البدعة التي يبتدعها المبتدعون ينشغل بها عن السنن. فننصح إخواننا أن يتقوا الله، ومن علم عليه أن يبلغ هؤلاء، فنحن نحسن بهم الظن ونقول يريدون التقرب إلى الله، لكن ينبغي لكم أن تتقربوا بالدليل وبالبرهان، ليس بمجرد المزاج. إيه نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز مصاحبة شخص لا يصلي مع عدم القدرة على نصحه لعدة أسباب؟ لا، أضعف ما يكون. إذا كان الإنسان يعني هذا الإنسان مصر على عدم الصلاة يهجر، ينبغي أن يهجر، لا تسلم عليه لا كلام ولا مصافحة، وتبتعد عنه، خاصة في شأن الصلاة هي من أخطر الأشياء، والتقصير فيها شديد. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء، ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرى، وأن هابيل أراد أن يتزوج أخت قابيل، حتى قال وذهب آدم ليحج إلى مكة. السؤال: ما معنى يزوج ذكر كل بطن بأنثى الآخر؟ وكيف يتزوج هابيل بأخت قابيل؟ أليس أخته أيضا؟ وكيف آدم ذهب ليحج؟ وأين الكعبة ليحج؟ وجزاكم الله خيرا. هذه أمور يعني ذكرها أهل التاريخ وأهل السير، وفي ثبوتها بهذا التفصيل تحتاج إلى نظر. فمما ذكره المؤرخون والذين كتبوا في التاريخ والمفسرون أنه شرع لآدم في أول عمر إذا كل بطن يعني يولد له بطن مثل ذكر وأنثى، والبطن الثاني يعني توأم ذكر وأنثى، فهذا الذكر لا يتزوج أخته التي ولدت معه في نفس البطن، ولكن يزوج من أخته التي ولدت في البطن الآخر، هكذا ذكر والله أعلم. وقيل في شأن قابيل وهابيل أنه قابيل يعني كانت أخته أميز وأجمل من أخت هابيل، فعلى هذا الذي ذكر وشعر لهم لما أراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل أبى قابيل وقال أنا أحق بها، فقيل إن هذا كان من أسباب ما كان بينهما من عداء. والله والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم في شأن القربان الذي كان من أسباب القتال بينهما أو القتل، في الحقيقة ما كان اقتتال، كان قتلا من قابيل لأخي هابيل أن أحدهما ابني آدم، فالله سبحانه وتعالى ذكرهما ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فكان علامة القبول أن الإنسان يقدم شيء فإذا أكلته النار فهذا دليل على القبول، فهابيل قدم من أفضل ما عنده ناصحا صادقا مخلصا فنزلت النار من السماء أكلته، أما قابيل فقد شح وبخل وقدم شيئا ضعيفا فلم يقبل فغضب، مع أنه صنيعه كيف تغضب أنت الذي أنت السبب في عدم القبول، فأفرغ غضبه على أخيه وتوعده وتهدده قال لأقتلنك، فكما ذكر الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم عيثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالم، فإلى أخلاية. فهذا في شأن المزاوجة، فهذا أمر يعني ذكره كما قلت المؤرخون والمفسرون الله أعلم بدقائقه وتفاصيله. أما في شأن الكعبة فعلى هذا مبني على أنها كانت موجودة أو موقعها كان من قديم، وأن الملائكة هم الذين بنوا البيت لكنه اندثر وزالت معالمه ثم جدده إبراهيم وبناه مرة أخرى، ولذلك أسند إليه البناء وهو تجديد لما كان موجودا من أول والله أعلم. وقد جاء في الحديث أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يحجون البيت، كانوا يحجون البيت. أحسن الله إليكم. تقوم الشركة التي نعمل بها بالتأمين الطبي إجباريا على كل موظفيها، وينص عقد شركة التأمين على غطاء إطارات النظارات بحد أقصى 250 ريال سنويا، وغطاء النظر عموما بحد أقصى 500 ريال سنويا، بينما تقوم المستشفيات بإعطائنا إطارات للنظارات بأكثر من 250 ريال وتدخلها في حسابها مع شركة التأمين في حساب غطاء النظر، فهل لي أن أحصل على إطار للنظارة بأكثر من 250 ريال علما بأنني لم أستخدم التأمين هذه السنة ولن أستخدمه بعد ذلك لأنني مسافر، وجزاكم الله خيرا. الأصل أن التأمين عند أهل العلم المحققين لا يجوز وأنه حرام لما فيه من الغرر ومن أكل أموال الناس بالباطل والربا وأمور كثيرة، وابتليت به الأمة، فأرباب الأموال نسأل الله السلام والعافية هذا من الأبواب التي يأكلون فيها أموال الناس بالباطل، وانظر كيف هذا الاستغلال وإلزام الناس وإشغالهم، فهي عملية أكل للأموال، أكل لأموال الناس بالباطل، كل إنسان كل سنة يلزمون بهذا الشيء، وتعامل بين المستشفيات وشركة التأمين لهذا الغرض، فهذا مما يدلك على أنها شركات أسست لأكل أموال الناس بالباطل. فعلى كل حال من لا حيلة له يقول الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأرجو أنه لا حرج عليه ما دام ليس له خيار وألزم، أما إذا كان لك خيار تقبل التأمين أو لا تقبله فلا يجوز، لا يجوز أن تقبله ولا تتعامل معهم، أما إذا ألزمت وأجبرت من قبل الشركة فالله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حرمت على نفسي أكل اللحوم والأبقار والأغنام بسبب مرض قد أصابني، والآن أشعر بتحسن والحمد لله، فما الحكم في ذلك علما بأنني لم أقسم على الامتناع عنها؟ التحريم الصحيح أنه يمين، أنه يمين، ما ينبغي لك هذا أيضا. أولا يكره الإنسان أن يحرم على نفسه شيء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. والله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك؟ قيل في شأن العسل الذي حرمه على نفسه عليه السلام، أو قيل في شأن الجارية، مهما كان فالتحريم يمين، فتحريمك هذا يعتبر يمينا إن كنت تلفظت، إذا كنت تكلمت به فهو يمين، كفارة يمين، تطعم 10 مساكين وتخرج من يمينك. أحسن الله إليكم، هل يجوز الصلاة في سكن مطل على الحرم أو المسجد النبوي وأنت تتابع الإمام؟ ما ينبغي، لأن بينك وبين الإمام يعني مسافة ولا تكاد تكون متصل بالإمام، حتى ولو كنت تسمع الصوت فأنت لا تراه أو ترى من يصلي وراءه، فالأولى أنك ما تصلي، ما تتابع صلاة الإمام في الأماكن أو البيوت أو الفنادق التي بجوار المسجد. هذا السائل يقول أنه عند المشاجرة والغضب تخرج منه ألفاظ غير لائقة مثل يلعن دينك أو غير ذلك، وعندما يسأل يقول أنا في حالة غضب، فما حكمه؟ هذا أمر خطير، إذا كان إلى هذه الدرجة عليه أن يتق الله، عليه أن يتق الله ويتضرع إلى الله ويتوب إلى الله ويسأل الله أن يعافيه من هذا البلاء، هذا مرض وهذا جنون. ولولا أننا نقول أنه في حالة جنون وإلا فقد تكون ردة عن الإسلام، فعليه أن يتق الله ويمرن نفسه، أولا يبعد عن أسباب الغضب، ثم إذا غضب يأخذ بما ورد، إن كان واقفا يجلس، وإن كان جالسا فليرتجع ويقوم ويتوضأ ويصلي ويبتعد عن هذا الشيء ولا يتمادى في المشاكسة، ثم على من حوله كذلك أن يبتعدوا عن إثارته وإغضابه حتى لا يكون هذا المحذور. هذا السائل يقول: تعثرت شؤون أسرتنا في كافة النواحي تعثرا واضحا، فقيل لنا أن هناك سحر عمل لهذا البيت، وكيف يعرف السحر؟ وهل لا بد من وجود العقد حتى يمكن فكه بعد إرادة الله؟ طبعا قضية أنه كل شيء قد يفسر بأنه سحر أو عين أو تلبس الجن، هذه أمور ما ينبغي الإنسان أن يتسارع إليها، لا شك قد يكون شيء من ذلك، لكن ربما تكون أمور أسباب مادية، تكون أسباب وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالمسارع إلى أنه سحر والركض وراء الرقاة والراقين أو أنه عين أو أنه مس من الجن أو ما إلى ذلك، هذا ما ينبغي أن يصار إليه إلا بعد استنفاذ الوسائل المادية وتفقد أحوالكم وتفقد البيت أيضا من ناحية الشرعية وأفراده، قد يكون في تقصير، ثم إذا قد يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان في نفسه في بيته يتعثر، فعليك بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. إن عرفت بطريقة ما أن هناك شيء من السحر فعليك إذا وقفت عليه أن تأخذه، إما تحرقه أو تدفنه كما جاء الأثر بذلك، تدفنه في مكان بعيد أو تحرقه وتدفنه، لكن مثل ما قلت أهم شيء أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص قراءة سورة البقرة، فقد ورد أنها يعني مفيدة ونافعة بإذن الله من السحر ومن مس الجن. نعم. أنا شاب من فلسطين وأصلي في المسجد الأقصى، والسياح والأجانب يمرون من أمامنا ونحن نصلي وبينهم نساء متبرجات، فما حكم صلاتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، ما دام المسجد تحت هيمنة اليهود عليهم لعنة الله، وهذا الغثاء من المسلمين وملوك وأمراء ورؤساء وعساكر وجيوش ما عملوا شيء طوال عشرات السنين، هذه الطغمة من اليهود ومن وراءهم يحتلون هذا المسجد الشريف الكريم ومرتع للبغايا والفسقة والفجرة، مرتع لهم على مرأة من ملوك الإسلام ورؤساء الإسلام والجيوش الجرارة، لكن مساكين في دهاليز الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه حلولهم، ما وفقوا، نسوا الله فنسيهم. الغربيين يستهزئون بهم ويسخرون بهم طوال عشرة السنين. لو قاموا قومة صادقة وقفة صادقة لله غيره على محارم الله وعلى دماء المسلمين وأعراض المسلمين والله لا يباركن لهم فيه. كم رأينا من شعوب وثنية لكن عندها نوع من العزة والكرامة تحدت الدول الكبرى ووقفت على قلة عددها وضعف إمكاناتها وأسلحتها لكن عندهم نفوس وقوة واعتزاز. هذه الأمة ابتليت نسأل الله أن يرفع عنها كبوتها وأن يزيل عثرتها لكن إلا بالرجوع الصادق إلى الله وإلى كتاب الله ونفض الأيدي من هؤلاء الكفرة. لا أمم متحدة ولا مجلس أمن كل هؤلاء هذه التعلقات غير الشرعية ويسمونها شرعية وليست شرعية. الشرعية الدولية نسمع دائما في الإذاعات الشرعية أي شرعية دولية شرعوا لهم من الدين ما لا يؤمن بالله. ليس الشرع إلا شرع الله سبحانه وتعالى لا قانون دولي ولا غيره لا يجوز أن يحترم ولا يؤخذ به إلا بكتاب الله إن أردنا العزة والصدق في الدنيا والآخرة. فحسبنا الله. فنقول هذا الأخ ننصح أن يبتعد لأنه قد يكون محل الفتنة كون يصلي والنساء المتبرجات بين يديه وهؤلاء الكفرة حتى يمن الله عليه ويصلي في, في, في مسجد بعيد عن هذه الفتن وهذه الاستفزازات إلى أن يأذن الله لأهل الإسلام أن يحرروا الشعب والمسجد ويحرروا الأمة من وطأة اليهود وأعوانهم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل أخت أخي مثل أختي وتكشف أمامي أم لا؟ هل أخت أخي مثل أختي أخو لك من شقيق؟ إذا كانت أخت أخيك أخت له من الرضاعة فلا. إذا كان أخوك رضع مع أمها مثلا أو بأي سبب رضاعة منه هو فهذه الرضاعة حكمها يختص به هو فهي أخته وليست أختكم أنتم. أو كانت هذه الأخت أيضا أخت له من أمه أخت له من أمه أمك أنت غير وأبوك غير فهي أخت له من أمه ليست أخت لك أنت فحسب يعني صفة هذه الأخوة. أما إذا كانت أخته من أمه وهي أختكم من أبوكم أو ترتبط بأي رباط من رباط أخوة الأب أو الأم فهي حكمها كما هو معروف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الرضاعة من المرأة رضعة أو رضعتين أي شيء قليل هل يعتبر من الرضاعة؟ أي هل يصلح الزواج من أرضعته هذه المرأة؟ جمهور أهل العلم ما يرون الرضعة والرضعتين. إذا كانت رضعة والرضعتين يرون أنها لا تحرم ووردت أحاديث بهذا ويرون الحد الأقل 5 رضعات. لكن في الحقيقة من قبيل الاحتياط والبعد عن الشبهات لأن فيه من أهل العلم من يرى أن الرضاع يحرم قليله وكثيره ولا يحدده بعدد يرى أن الرضاع يحرم قليله وكثيره فأبعد عن الشبهة لأنك قد تتزوج ثم يأتيك عالم مجتهد ويشوش عليك بعد أن تنجب أولاد فالذي فيه شبهة أبعد عنه هذا الأولى. نعم أحسن الله إليكم. هل تشرع زيارة قبر الرسول كل يوم؟ لا ما ينبغي زيارة القبر قبره عليه السلام ما ينبغي الذهاب إلى القبر إلا عند مجيئك إلى المدينة. وبعض أهل العلم يقول أيضا إذا خرج من المدينة بعضهم يستحب هذا له وبعضهم لا يرى ذلك. فالذين يترددون على القبر كل يوم أو يتجهون إلى القبر بعد كل صلاة هذا ليس من السنة. فأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام في كل وقت لكن ما تتجه إلى القبر فضلا عن أن تذهب إليه. فالتردد على القبر هذا منهي عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قدمت المدينة ثم توجهت إلى مكة للقيام بالعمرة وأكملت العمرة ولله الحمد ثم توجهت إلى جدة لغرض دنيوي ثم سأعود إلى مكة مرة أخرى فهل يجوز لي القيام بعمرة أخرى مع العلم أني من ليبيا؟ مع العلم؟ أني من ليبيا من دولة ليبيا. نعم ما في مانع يعني كونك اعتمرت ثم خرجت إلى جدة وأتيت المدينة والآن تريد مرة ثانية أن تعود إلى مكة لا حرج أن تأتي بعمرة أخرى. لكن الذي كنا نقوله أن يخرج الإنسان من مكة بغرض العمرة مرة ثانية يقول أريد أرجع إلى التنعيم أو إلى المدينة لأتي بعمرة ثانية، هذا لا. أما إذا خرجت لأمر ما ثم بدا لك أن تأتي مكة مرة أخرى فالأفضل أن تأتيها معتمرا، أن تأتيها معتمرا. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاستعانة والاستغاثة بالنبي عليه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في قضاء الحاجات والكربات وكذلك شهداء أحد؟ وهل يجوز الصلاة إلى القبلة بقصد القبر؟ ما يجوز، هذه أمور حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. فالاستعانة والاستغاثة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة ولا الصحابة الأفاضل ولا الأولياء. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ما يجوز. فكونك تستعين بمخلوق بالملائكة هذا اتخاذهم أرباب، من وظائف الربوبية ومن وظائف الألوهية أن تستعين بهم أو تستغيث أو تدعوهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. والله سبحانه وتعالى قال في شأن النبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا لكن أوحي إليه عليه السلام، اصطفاه الله، اصطفاه واجتباه ومن عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل وسلم وبارك على من صحبه، اللهم رب هذه الدعوة آتي رضيت بالله رب العالمين. شركة الجوالات، والله هذا كان إذا كان في خطر لازم تشوف جيرانك، لأنه أحيانا له إشعاعات، إشعاعات وهو من ناحية الدين. وأيضا ما أدري إذا كوسيلة اتصال، لكن إذا فرضنا أن الاتصال الأصل أنه مباح ما يبقى إلا الجيران. إذا كان ما ينبعث من إشعاعات ضارة أو شيء من هذا القبيل فالأصل الإباحة. فنقول يعني الاستعانة والاستغاثة على الإنسان أن يتقي الله، هذا أمر يعني قد يخرج به الإنسان من الإسلام إذا كان يستغيث. وأما الصلاة إلى القبر فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالذي يقصد أن تكون صلاته إلى القبر هذا قد تكون صلاته باطلة إذا كان ينوي هذا ويقصده. أما إذا كان عفوا واتفق له من غير قصد وإلا فالأولى أن يصلي إلى غير جهة القبر، ينبغي أن يصلي إلى غير جهة القبر. نعم. هذا الأخ الذي يقول من لبنان يقول في مسجد يبنى، نقول الجهات الخيرية في منظمات وجهات نشطة في المدينة وفي كثير من مدن المملكة، عليه أن يتعرف عليهم ويتصل بهم، ورابطة العالم الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعات، وفيهم خير إن شاء الله ولعلهم يعني يساعدونه في هذا الشأن. هذا الأخ يقول قال لزوجتي لو ذهبت المكان كذا يكون طالق، تكون طالق، فذهبت ولم تهتم بيمين الطلاق وكان نية الزوج الطلاق، فما حكم الشرع؟ إن كان يريد الطلاق حقيقة فالطلاق إذا علق على شيء وحصل هذا الشيء وهو يريد الطلاق فإنه قد يقع، لكن ننصح الأخ أن يتصل اتصال مباشر حتى يعني يستوضح منه اللفظ الذي صدر منه والتطليقات السابقة وما إلى ذلك قبل أن يعني نفتي في هذا. وهذا الأخ يقول أنه قدم للجامعة الإسلامية يرجو الدعاء، قلنا يعني قضية التماس الدعاء هذا ليس من سنة السلف، أنت ادعو الله سبحانه وتعالى، أبواب السماء ما عليها حجاب، ارفع يديك صادقا منيبا واثقا بالله محسنا للظن وثق إن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعائك. فنسأل الله أن يوفق أخانا وجميع إخواننا لكل خير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل العادة السرية من الكبائر؟ هذه ذكرنا أنه ينبغي أن يكون السؤال عنها بصفة خاصة، فأرجو الأخ السائل أن يتصل حتى نستطيع أن نجيبه. نعم. وهذا السائل يقول إذا كان المسجد مزدحما ازدحاما شديدا فهل يجب على المصلي أن لا يدع المارين يمرون من أمامه، أم أنه يجب عليه أن يدفعهم بقوة؟ لا، الدفع بقوة جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم، وإن كان الحديث يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن بحكم يعني غلبة الجاهل، وكثير من الذين أتوا المسجد لا يعلمون هذا الحكم، فعليك أن تدفع بالتي هي أحسن. وإلا قد فجاء الحديث بالتشديد في هذا، ادفعه فإن لم يندفع فقاتله فإنه شيطان، لكن مع النصوص الأخرى فنقول عليه أن يدفع ما استطاع. وأيضا إذا أردت أن تصلي تختار الموضع البعيد عن طريق المارة حتى لا تحرج الآخرين، حتى لا تحرجهم، فانتظر لا تبادر الصلاة حتى تجد المكان الذي ليس هو طريق للمارة. وما حكم حلق شعر الشارب بشكل كامل؟ من أهل العلم من يكره ذلك، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من مذهب الإمام مالك رحمه الله، يرى أنه يكره هذا وأنه مثله ويشدد فيه، بينما الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن هذا أقرب إلى السنة. فالأولى يعني المبالغة في القص، إحفاء، وأن لا يحلق. وإن حلق فورد في بعض ألفاظ الحديث حلق الشارب، لكن حمله الآخرون على أن المقصود المبالغة في القص. نعم. هل يجوز في الجلوس في الصلاة أن ينصب المصلي أصابع قدميه ويجلس على عقبيه في الجلسة بين السجدتين وفي حالة التشهد؟ نعم يجوز. هذا ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجلوس على العقبين فقال هذه السنة، قال كنا نراه من الجفاء، قال هي السنة. فالإنسان خاصة إذا احتاج إلى هذه الجلسة بين السجدتين أو حتى في التشهد فالصحيح أنه لا حرج فيها، أن ينصب القدمين ويجلس عليهما، وليست من عقبة الشيطان المنهي عنها. هذا يقول خصصت زيارة في حضرموت في كل عام في شهر شعبان لمدة 3 أيام، وهذه الزيارة تسمى بزيارة قبر لنبي الله هود، ما الحكم في هذه الزيارة؟ أفيدونا في ذلك. لا ما يجوز، ما يجوز إنسان يزور القبور يقصدها بالسفر أو أيام من السنة، هذه بدعة في الدين. ثم من قال لك إنه قبر هود عليه السلام؟ قبور الأنبياء لا تعرف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا قبر إبراهيم ولا قبر موسى ولا عيسى ولا أحد من أنبياء السلام، من حكمة الله أن قبور مجهولة. فنقول عليك أن تترك هذا الأمر، فهذا بدعة، فلا يجوز لك أن تخصص أيام أو وقتا ما لزيارة قبر ما. لكن إذا كنت في البلد تزور المقابر، إذا كنت في البلد تزور المقابر، فزيارة المقابر من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل سافر من مدينة إلى مدينة أخرى وسيقيم في المدينة الأخرى 3 أيام، وصادفه يوم الخميس وهو معتاد على صيامه، فما رأي فضيلتكم في صومه؟ وهو سافر من بلد إلى بلد. نعم. وسيقيم في المدينة 3 أيام وصادفه يوم الخميس وهو معتاد على صيامه، فما رأي فضيلتكم في صومه؟ إن كان الصيام لا يشق عليه ويجد فيه راحة فهذا نور على نور وخير على خير، وإن كان يجد مشقة فإذا كان معتاد فأجره مكتوب له، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه، إذا سافر العبد أو مريض كتب له ما كان يعتاد صحيحا مقيما، فأن تكتب لك أجر صيام يوم الخميس ولو لم تصمه إذا كانت عادتك أن تصومه وترى أن صيامه في السفر قد يشق عليك فيكتب لك الأجر. نعم. عند قدومنا إلى جدة ركبنا الحافلة قرب أذان الفجر، ونحن في الطريق طلبنا من السائق الوقوف للصلاة فرفض التوقف بشدة إلا بعد شروق الشمس، وحاول التهجم على من طلب منه التوقف، فماذا نفعل في تلك الحالة مع العلم أننا غير متوضئين ولا نعرف اتجاه القبلة؟ فهل نصبر حتى تشرق الشمس ويتوقف أم ماذا نفعل؟ كيف في صدر السؤال ماذا قال أول السؤال؟ عند قدومنا إلى جدة ركبنا الحافلة إلى جدة. نعم. ركبنا الحافلة قرب أذان الفجر وطلبوا من السائق أن يتوقف، لكن قدومهم من أين؟ إن كان هذا في المملكة فينبغي الأخ هذا أن يبلغ عن هذا الذي رفض أن يقف للصلاة حتى يؤدب، أما إذا كان خارج المملكة فالشكوى إلى الله، الله المستعان. فعلى كل حال إذا أصر وأبى ولم تتمكنوا، فإن أمكن أن تصلوا في الحافلة وتجتهدون في التعرف على القبلة فصلوا في حافلتكم، وإلا فمتى ما وقف تصلون، تنزلون وتصلون. إيه نعم. هذا سائل يقول: لدينا جمعية صندوق بالريال السعودي، لكن قيمته في نقصان متواصل مقابل عملة بلدنا، يعني الذي يقبض أولا أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والأخير ربما نقص مبلغه نقصانا شديدا، فهل يصح هذا الصندوق؟ ما أستطيع حتى يعني نعرف نظام هذا الصندوق، فلا بد من اتصال خاص استوضح منك أو أحد المشايخ الذين تسألهم تبين لهم هذا الصندوق ونظامه وطريقته، لا بد من معرفة هذا الشيء. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا أخبرته بأن فعل ما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس واجبا وأنه خاصا بالرسول وحده، السؤال: ما هو الضابط لمعرفة الواجب والسنة أو العادة من أعماله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قد بينه أهل العلم، يعني كتب الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث، كلها تبين ما يجب مما لا يجب، وما يكون سنة أو سنة مؤكدة، وما يكون محرم أو مكروه، فعليه أن يرجع إلى بعض الرسائل أو يتصل ببعض أهل العلم.